الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. يا أيها الناس Oh, الله سايق Oh,

لحما طريا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر الشمس والقمر والذين تدعون من يدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا Come on. العربي والعالم الإسلامي كله، المقيم بمدينة